تمام. العاشرة، فإن وطأها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح عندنا. المسألة مهمة جدا. جوز أنفه الزواج لحد الوقت غير صحيح غير نافذ، فلما دخل عليها والله حليت بمفاجأة معها أصبح النكاح ساريا، لأن الوطء هنا جدي إيه جي ايه برضاه. بيقولي مسألة مهمة جدا على السؤال، حبيت اكمل لك عشان كده تمام. الى اخر هذه المسألة بديك يعني حالات الاستمرار على الزنا يبقى الحكم فيها ايه تمام، وجوب الصداقة على المستكرهة، وبعدين اذا اكره الانسان على، ودي مسألة هذكرها لك برضو احب افصلها لك اللي هي مسألة 13، اذا اكره الانسان على اسلام اهله لما لم يحل، يعني اكره اكره على انك تسلم مراتك لشيء لا يحل، تسلمه ولا ما تسلمهاش، ويجوز لك ولا ما يجوز لكش تمام. طبعا المساله دي عشان تبقوا عارفين انت فيها بين امرين، ممكن تسلمها وممكن تقتل دون ذلك، فان قتلت دون ذلك فانت شهيد. طب وإن أسلمتها هذا جائز أو لا يجوز؟ ده السؤال، هذا جائز أو لا يجوز؟ نعم لا ما تلخبطش يا حاج أحمد، استنى لأحسن الكلام اللي أقوله دلوقتي كلام خطير، وهتلاقي نفسك كده بتغتاب نبي من أنبياء الله. مش تصبر، ما تستعجلش. بيقول اذا اكره الانسان على اسم، بقى اللي هقول لك ده عشان تحدد لك مفاجاه حلوه كده، اذا اكره الانسان على اسلام اهله لما لم يحل اسلم، يجوز له هذا حد احد ازاي، ولم يقتل نفسه دونها ولا احتمل اذيه في تخليصها، والاصل في ذلك. طب ايه الدليل على كده؟ ما خرجه البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل بها إلي، فأرسل بها فأرسل بها. طبعا القصة دي معروفة صحيح البخاري، انه كان هذا الملك من عدته يعتدي على كل امرأة جميلة، وشرط انها تكون متزوجة، ده كان الشرط انها تكون متزوجة، وده كان نوع من انواع الجبروت واذلال الرجال. وكانت النتيجة لما نزل ابراهيم بالسيدة سارة في هذه الارض وعلم هو بهذا، وقالوا ان دخلت امرأة هي اجمل اهل الارض، فأرسل إلى إبراهيم ارسلها لي، فأرسلها إليه سيدنا إبراهيم وقال لها إذا سألك فقولي إنك أختي. ودي الحديث ده أيضا ذكروه في باب في المعاريض مندوح عن الايه عن الكذب، وهي أخته فعلا في الايه في الدين، لأنه قال لها لا أعلم أحدا على هذه الأرض يعني من الغير وغيرك، احنا بس الاثنين هنا اللي فرض الاخوات، فقولي انك اختي. وزيت لما دخلت عليه واخبرته انها اخته، وكانت النبي انه ايضا اراد ان يقع عليها، فلما قام ركب لقى نفسه بيقع وخر كده في حالة غريبة عجيبة، وبعدين خلي عنه فقام فوقع، فنادى على خدمه وحسنه وقال اخرجوا بها فانها شيطانه، مش ممكن تكون انسانه يعني كده عادي. الحديث ده كان هو منشأ الخلاف في المساله دي، ان لو اكره المرء على ان يسلم اهله ويسلمهم ولا ما يسلمهمش، البعض اخذ بظاهر هذا الحديث زي القرطبي ها هنا وقال انه له ان يسلم وليس له ان يقتل او ان يسلم نفسه لتقتل. وكان لهم تعليل ظريف جدا، قالوا لانه قد يعني يقتل وايضا يقع عليها ما سوف يقع عليها، ده اللي حصل، ولم يغير شيئا. قتل وقع عليها ايضا ما ايه ما وقع. ابراهيم يقول لا يروح قتله يكون النتيجه برضه هيقع على امراض ما عملش حاجه يبقى ما عملش حاجه تمام. فتبقى بتكون الخساره بقت ايه بقت خسارتين بقت خسارتين فلا عايزين خساره واحده وقالوا هذا. والبعض الاخر قال لا وجوز له يعني يجب عليه ان يمتنع ولا يقاس هذا على ما فعله ابراهيم. فابراهيم كان يعلم ان الله لم يتخلى عن امرأته وانه ما كان لامرأة نبي ان يطأها غير نبي كان يعلم هذا وعشان كده اسلم وهو لا يخشى شيئا عليها لان معروف ان الله يعصم زوجات الاب حتى لو كفر حتى لو كفر. تجد حاجة غريبة لا يمكن ان يقربها رجل اخر وده مش ليها احتراما لماء النبي حتى لا يخالطه غيره حتى لا يخالطه غيره تمام. فقال النبي فالبعض رآها دي مسألة خاصة بإبراهيم وهو كان يعلم أن هذا الملك لن يصل إلي بأي حال من الأحوال. طب يقول لك طب وليه قال لها قول إن أنت أختي بقى اللي هو بيسموه الأخذ بالإيه الأخذ بالأسباب تمام. لكن في النهاية هو يعلم أنه لن يخربها. والبعض الآخر قال لها لأني حتى لو يعلم لأن المسألة أنك حتى لو قتلت فلن تغير إيه فلن تغير شيئا تمام. البعض قال هذا وده كان مما يعني يميل اليه القرطبي ودي مساله لو كانت برضه عشان تبقى عارفها. والاصل في ذلك وبدا يذكر اليه الحديث فدل هذا الحديث ايضا على ان ساره لما لم يكن عليها ملامه فكذلك لا يكون على المستكرهه ملامه ولا حد فيما هو اكبر من الخلوه لانها راحت وكانت مع الملك في ايه في خلوه. فعايز يكون الحديث ده دليل على انه يجوز له ان ايه أن يسلم. وطبعا لكن لما تقرأ المسألة في الكتب الأخرى توسع فيها هتجد اللي أنا بقوله لك الآن والخلاف اللي نشأ لماذا يعني أسلم إبراهيم نقيس نفسنا عليه وإلا منقسي بمسألة زي ألا كنت فيها شيء من هذا. بدأ بقى في المسألة الرابعة عشر اليمين من حلف يمينا وهو مكره يعني أنت في كثير من الأحيان بتجد نفسك مضطر تحلف حتى ولو كان إيه حتى ولو كان كذبا. والمسألة برضو بتختلف احيانا بتحلف كذبا لتنجو بنفسك وبروحك احيانا بتحلف كذبا لتنجو باخوانك احيانا بتحلف كذبا لتحفظ لقمة عيشك وغربتك. مش بيحصل كده. بدأ يتكلم في مسألة اليمين لمن اكره على اليمين ومش هقول لك قال ايه بقرأها انت بقى تمام لان برضو الكلام فيها طويل وشكلنا كده هنقعد للصبح ما احنا لسه ما كملناش الواحد يشوف مساله. نعم وماله من تفاضي بقى بسم الله ما شاء الله تمام. نعم لا قول لي ما شاء الله فاضي العلم تمام. فبدا يتكلم في مساله اليمين دي او بدا يفرق بقى بين اليمين اللي فيها معصيه واليمين لان في فرق انك تحلف يمين وفيها معصيه وفي فرق انك انت بتحلف يمين لتدفع شرا فيبقى في اليمين دي ايه طاعه حتى ولو كنت ايه حتى ولو كنت كاذبا. يعني افرض ان انا الان واحد جه وماسك مسدس قول لي فلان واحد ايه اللي طلبنا قلت له والله مش كده والله مش كده يميني ده تسميه معصيه ولا لاجل طاعه تسميه ايه تمام المعصيه ولا لاجل طاعه. وفي بقى امام معصيه يقول احلف ان فلان سرق اقول والله سرق وهو ما سرقش ولا حاجه يبقى انا عملت ايه. وبدا بقى يفرق بين اليمين اللي تحلف في معصيه الله واليمين اللي تحلف حتى لو كنت كاذبا فيها ولكنك تريد طاعه الله او دفع شر او دفع معصيه. وبدا يتكلم في هذا الموضوع برجعه وفرقوه احسن قال في كلام كتير قوي تمام. وبدأ بقى المسألة الخامسة عشر تكمل المسألة دي كذلك المسألة السادسة عشر وكذلك المسألة السابعة عشر. وذكر بقى في المسألة الثامنة عشر إكمال للمسألة الأولى اللي هو من أكره على الكفر. احنا قلنا يجوز له إن هو ينطق بكلمة الإيه؟ الكفر. طب ما نطقش ومات عليه إيه؟ نشوف. طب يقول في المسألة الثامنة عشر أجمع العلماء على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجر عند الله.

التعبير بقى يلوي الأدلة لصالح مذهبه. فهل كان القرطبي متعصبا لفقه الإمام مالك أم لا؟ بل لو انت عايز تعرفه يبقى هديني يوم الحد اللي مش هكسفك الاخ بره بيعمل لي كده ماشي وهو كده، يبقى هتاتي الي يوم الاحد القادم وهتاخذ جمله من الامثله بقى، وهختار لك امثله معينه كلها تتعلق بهذا الصيام مش عارف يعني، عشان شهر رمضان كل عام وانتم بخير. شهر رمضان لان هديك مثال مساله هو ذكرها في كتابه هذا عن صلاة العيد، لو ما صليناهاش اول يوم ينفع نصليها ثاني يوم؟ ها ينفع؟